خلاصة مفاهيم أهل السنة. المقصود بالحكم: حكم الله ثلاثة أنواع. أولا، حكم قدري يجب على العبد الرضا به والصبر عليه، وذلك هو القضاء والقدر. ثانيا، حكم شرعي يجب على العبد الامتثال له، فالدين كله بجميع تشريعاته يدخل فيه. وقد دل القرآن الكريم في عدة آيات على اختصاص الله عز وجل بهذين النوعين من الحكم. فعن الحكم القدري، القضاء والقدر، قال يعقوب عليه السلام: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وعن الحكم الشرعي قال يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثالثا، الحكم الجزائي في الآخرة، فهو لله وحده. قال تعالى: مالك يوم الدين. خلاصة مفاهيم أهل السنة.